لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، دخلت المسجد بعد عودتي من سفرتي الأخيرة، فالتزمني بعض إخواني وغطني حتى بلغ مني الجهد، بل كدت أستغيث ثم فرج عني. ترى لما فعل هذا الأخ ذلك؟ لا شك أنه تعبير عن المحبة والشوق، أراد أن يعبر عن الحب، عن الحب بهذه الضمة وتلك الغطة، فكان ما كان. والأمر نفسه إخواني في علاقتنا بالله تعالى، الحب موجود نعم في القلب، لكنك تحتاج أن تعبر عن هذا الحب وذلك الشوق. وهذا فقط، أو أقول هذا ليس فقط في علاقتنا بالله، بل في علاقة البشر مع بعضهم البعض. فكل من أحببته لابد أن تعبر عن صدق هذا الحب ببعض الأسباب وبعض الوسائل والمظاهر، الوالد مع ولده، والولد مع أبيه، والزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجه. لا يكتفى بمجرد وجود الحب في القلب حتى يعبر عنه ببعض الوسائل التي تبرهن على الصدق في هذا الحب. أقول الأمر نفسه في علاقتنا بالله، الحب موجود نعم، لكننا نحتاج أن نعبر عن هذا الحب وذلك الشوق من خلال ما نقوم به من عبادات وطاعات. ولكن فرق بين من ينتظر العبادة بشوق ويؤديها بحب فتترك فيه آثارا ويجني من ورائها ثمارا، وبين من يستكثرها ويستثقلها ويتمنى سرعة مرورها وانتهائها، وربما لم ينتفع منها بشيء. والمشكلة مشكلة قلبية، وللعلاج كانت هذه الجولة للاستعداد لرمضان 1440، وذلك من خلال تدارس ومطالعة هذه الرسالة التي هي بعنوان مشتاق لرمضان. وأبدأ بسؤال وعليه هدية: ما الذي يسبق العبادة؟ سؤال عايزين حد يجاوبه وعليه هدية. النية، التحضير ليها، اللي هو الاستعداد للعبادة. ما الذي يسبق العبادة؟ الإعداد للعبادة. كثير من المتمسكين والمتعبدين لا ينتبه لهذا الأمر. العبادات تسبق بالإعداد لها، لابد من استعداد للعبادة قبل الشروع فيها، ويرتبط بذلك ويترتب عليه الأجر والثمرة. فمثلا الصلوات تسبق بالشوق إليها الذي عبر عنه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه إيه؟ معلق بالمساجد، وفي رواية: من حبها. تأمل معي وتفكر في حال عبد قلبه بالمسجد، كيف يكون تفقده لمواقيت الصلاة؟ تلاقيه على طول مشغول، والعصر تأخر ليه؟ هو المؤذن ما أذنش، مشغول بوقت الصلاة. كيف تكون مبادرته إليها عند حلول وقتها؟ كما ذكروا عن إبراهيم المروزي رحمه الله، كان يعمل طراقا للذهب والفضة، فإذا سمع الأذان وضع المطرقة حيث كانت. لو هو رفع المطرقة كده سمع الأذان يسيبها ورا، لو هي موجودة على المكتب أو يسيب، ما فيش عنده وقت يضيعه بعد سماع الأذان. شوق ومبادرة إليها عند حلول وقتها. كيف يكون وقوفه بين يدي الله وهو يؤدي قرة العين؟ قارن حال هذا العبد المشتاق وحال من فتر وضعف وقل حب الصلاة في قلبه، كيف يكون متثاقلا عنها؟ كيف يكون مستثقلا لها وهو يفعلها؟ بل وربما ومع استمرار الإهمال القلبي ربما يصل الحال إلى ما وصف الله به المنافقين في قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا وصف ظاهرهم، قاموا كسالى ومع أشرف الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله وهي الصلاة، فكيف بما عداها؟ ثم بين صفة باطنهم فقال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بواطن فاسدة وهي التي أثمرت هذا التكاسل، ولذا يتغيبون ويتخلفون عن الصلوات التي لا يشاهدون فيها غالبا، اللي هي صلاتي إيه؟ العشاء والفجر، كما في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كأن الداء هو عدم الإيه؟ عدم العلم، والدواء ولو يعلمون، لو علموا فضلها لهاج الشوق في قلوبهم لفعلها. تاني كده، لو علموا فضلها لهاج الشوق في قلوبهم لفعلها. تأمل كذلك حالهم في الصلاة أثناء الصلاة، ده قبل الصلاة، أثناء الصلاة بقى قال صلى الله عليه وسلم عن الذي يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وخدوا بالكوا ده غلط بيقع في بعضنا وخصوصا النساء، مفكرين ان صلاة العصر وقتها ممتد للمغرب تصلي في اي وقت، لا، العصر الى ان تصفر الشمس، اذا اصفرت الشمس هذا وقت ضرورة، فهذا الذي يؤخر الصلاة حتى هذا الوقت لا يفعلها الا في هذا الوقت، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مالك في الموطأ وهو عند مسلم أيضا. نفس الأمر في عبادة الصيام، تلاقيهم ما بيحبوش رمضان، في ناس ما بتحب الشهر رمضان، في، وربما فعلوه رئاء الناس لم يفعلوه إيمانا واحتسابا، كما في الحديث من قول أبي هريرة رضي الله عنه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمحلوف يعني حاجة النبي إيه حلف عليها، ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. شوف النبي بيحلف عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في المسند، ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. تخيل الحاجة الواحدة، هنا خير وهنا إيه، السبب فين؟ السبب هنا، السبب في القلب. حتى كان بعضهم يقول دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، بيدعي على رمضان، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، بيدعي أنه ما يحضرش رمضانات تاني، فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر، وفعلا أصيب بالصرع ومات قبل أن يبلغ رمضان الآخر، جازاه الله بنفس كلامه الذي قال صرع ولم يشهد رمضان آخر. وكان أحدهم من شراب الخمر يقول إذا العشرون من رمضان ولت، إذا العشرون من شعبان أسف، إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار. ليه يعني؟ خلاص بقى أنت هتتحبس في رمضان مش هتعرف تشرب، فكيف نفسك الجرعة اللي تكفيك إيه؟ ها، إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تقنع بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. فتنفعش بقى ليه الحبة صغيرين دول، عمل لك بقى شب الكبير ده عشان إيه؟ تخزن بقى كده، والعياذ بالله. ونظر بعض الأعراب إلى الهلال في منتصف الشهر فقال له سمنت فأهزلتني، لأن الهلال بيبدأ رفيع في أول الشهر بعد كده يدخل، ثم قال أراني الله فيك يوم السل، يعني بيدعي أن رمضان يعدي بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من المواقف الكثير والعياذ بالله. وهذا كما قلت مشكلة قلبية، والخطر إخواني أن يتصف بعضنا بشيء من ذلك. نعم ليس منافقا النفاق الأكبر، ولكن ربما يكون في شيء في القلب والعياذ بالله من خصال المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة. إذا نفس حديث أبي هريرة لا لسه قايله بمحلوف رسول الله، قال وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وهو ده منطلق الدروس بتاعتنا، إن المؤمنين بيعدوا نفسهم للعبادة قبل ما يجي رمضان، إعداد العبادة، ترميم، تجديد، تحبيب، تحفيز، تشويق، وهذا يكون قبل رمضان، ولا بد أن يسبق رمضان، وإلا لو انتظر العبد حتى قدوم الشهر فربما ضاع الشهر منه بغير كبير استفادة. بعض الناس بيجي في رمضان بيجرب، تعرف زي طالب ثانوية عامة الشهر الأخير قبل الامتحانات بيسأل يا بابا أذاكر بالليل ولا أذاكر بالنهار؟ نعم يا أخويا، هو أنت جاي بعد العشر شهور دول جاي دلوقتي تتكلم تذاكر إمتى؟ الكلام ده كان يبقى إمتى؟ له السنة. دلوقتي مفيش تجريب، المفروض أنت خلاص أنت استقرت على إيه؟ على نظام حتمشي عليه. أهو نفس الموضوع في رمضان، بعض الإخوة يدخل عليه رمضان يقولك عم الشيخ أنا هنا حجر مش حاسس برمضان، والخطر أنه يدخل حتى الاعتكاف يقولك أنا مش حاسس بالاعتكاف. ليه؟ لأنه هو سايب دم صدي، خدت بالك 11 شهر حتى ما كلفش نفسه قبل رمضان بشهر بشهرين يبدأ يزيل الصدى ده اللي هو الران، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف نقط سوداء خلال 11 شهر خلفت قلب شكله إيه، هتخش رمضان بالقلب ده ازاي؟ من دلوقتي لازم تبدأ تزيل الران ده من على القلب بكثرة الاستغفار، بتجديد التوبة، بالتضرع في الأسحار بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يبلغك رمضان وأن يجعلك من عتقائه من النار وأن يجعلك من المقبولين، بكثرة الصيام في شعبان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بتدريب الأرجل على القيام بين يدي الله وتطويل الصلاة حتى تستشعر لذة الصلاة بين يدي الله، بالاجتهاد في تدبر القرآن وقراءة ما ستره العلماء حول ذلك، كل ده إعداد لرمضان قبل ما يجي رمضان. وطبعا مش هنلحق في شهر ونص نعمل كل ده، عشان كده ما تستننيش اللي أنا أدي لك كل حاجة، هتلاقوا دورات قبل كده عملناها هنا في المسجد زي دورة قلب، دورة رمضان وثورة الإيمان، دورة تجديد العبادات قبل رمضان، اتكلمنا عن عبادة الخشوع وعبادة تلاوة القرآن، هتلاقي كل ده موجود على الموقع، موقع عن السلفي، ابدأ اسمع لك دورة أو دورتين كمان واستعن بالله سبحانه وتعالى على الاستفادة والانتفاع من هذه الدورات حتى تحصل أكبر استفادة من رمضان. التجريب لا يكون في رمضان وإنما يكون قبل رمضان، والتحفيز والتشويق كذلك يكون قبل رمضان حتى نخرج من رمضان بأكبر استفادة. ولذا أتينا أحبتي في هذه اللقاءات والتي ستكون من هذه الرسالة التي هي بعنوان مشتاق لرمضان، وهي عبارة عن 30 وسيلة وطريقة للتربية على حب الصيام وتشويق القلوب له. والمطلوب لأن أنت متعودنا اللي احنا دروسنا مش نظرية، ما تعودش نفسك تيجي تقعد تسمع وتطلع تروح، لا، في واجبات، زي ما طالب الثانوية العامة بيتعب عشان يجيب مجموع ويطلع من الأوائل، عايزين نطلع برضو من الأوائل في رمضان السنة دي عند ربنا. فكل ما تجتهد أكتر وتخلص أكتر وتصلح قلبك أكتر هتلاقي الثمرة أكبر وأعظم بإذن الله، مش في رمضان بس، لا، خلال شهور السنة كلها بإذن الله. عشان كده بقولك المطلوب إيه، عايزين نذاكر. أنا جايب معاكم السنة دي كتاب في إيديكم ليه؟ عشان ما تتعللش وتقول لي أصل ما عايش حاجة، أنت بتقول كلام وبنروح ما أجيبه منين، وعلى ما الدرس ينزل وكده حاولوا تنزلوه بسرعة، ما فيش بقى، لا، الكتاب معاك اهو. هناخد 3 وسائل 5 وسائل زي ما الوقت يسمح كما يوفق الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك الوسائل دي محتاج حضرتك تذاكرها، ليه؟ عشان الأثر يبقى كبير، لأن القراءة اللي هي الطياري كده السريعة دي أثرها ضعيف، قراءة الجرائد ما تنفعش في تزكية القلب وفي تزكية النفس وإصلاح القلب، لا، الموضوع محتاج مدرسة مذاكرة زي ما كان الصحابة بيعملوا كده مع القرآن وبيعملوا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقدونها يتدارسونها بالنهار أو يتدارسونها بالليل ويتفقدونها بالنهار كما قال الحسن، كأن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدارسونها بالليل. شوف التعبير بيعملوا إيه، يتدارسونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، يعني يتفقدونها بيدور الكلام اللي أنا ذكرته بطبقه ولا لا. كتب كتير جدا للأجانب وكتير من شباب الصحوة بدأوا يتجهوا ليها، تلاقي كده مكتوب على طرة الكتاب كده الكتاب الأكثر مبيعا، الكتاب الذي بيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة وكذا، والشباب يتشدوا. وبعض الإخوة والدعاء يقولك ما هو لازم يبقى عندنا مطالعة واطلاع واسع وثقافة، ما فيش مانع من كل ده، بس الكتاب الأكثر تداولا هو القرآن، خلال 1440 سنة أكتر كتاب تدول هو الإيه، أكتر كتاب الناس اتهدت به هو القرآن، أكتر كتاب صلح قلوب هو القرآن. يا ترى إقبالك على القرآن واهتمامك به زي اهتمامك بالكتب الأكثر مبيعا دي؟ تلاقي الواحد يخلص كتاب 500 صفحة. هو القرآن كم صفحة؟ ما هي كده حسب الطبع 500-600. طب عملت معاه؟ يقول لك أنا ختمته 500 مرة. حبيبي القرآن مش موضوع ختمه وخلاص. القرآن محتاج إيه؟ مدرسة تدرس. الشنقيطي الإمام رحمه الله صاحب أضواء البيان بيقول إن ما فيش آية في القرآن إلا ودرستها على حدة. عشان كده طلع تفسير ما حدش سبقه بيه. أول تفسير يتعمل شوف ولسه الرجل ميت قريب محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ما حدش عمل تفسير زي التفسير بتاعه. لدرجة إن كان يقول لو سألت الشيخ محمد الأمين عن كلمة في اللغة العربية وقال لك ما عرفهاش ما تدورش عليه. ليه؟ خلاص مش هتلاقيه. الراجل كان بيألف شعر بالآلاف آلاف الأبيات. الراجل ده علاقته بالقرآن كان شكلها إيه؟ تسمع بس كده ليه محاضرة مثلا في تفسير آية تتوه من الحلاوة من الجمال. وغيره من العلماء كتير. القرآن عايز مدرسة يا جماعة. اللي بنعمله مع الكتب الأكثر مبيعا وأكثر تداولا ده والله نستحي حينما لا نفعله مع كتاب الله. القرآن عايز يدرس، عايز يتذاكر، عايز تعكف على القرآن طيلة حياتك. تخلص تفسير تلضم في اللي بعديه، اللي بعديه تخش على اللي بعديه وهكذا طول حياتك. والله أقسم بالله والذي نفسي بيده لو أننا أحسننا التعامل مع القرآن لولدنا من جديد، لخرجت نماذج تفتح العالم. هيكون في الكتب الأكثر مبيعا وتداولا دي ما ليس في القرآن، هيكون فيها أفضل مما في القرآن. ده كلام مين ده يا جماعة؟ ده كلام البشر وكلام ناس كفرة. ده لسه زوجتي الصبح بتوليني في كتاب ديل كارينجي اللي هو داع القلق وابدأ الحياة. في الآخر واحد من الكفار بيوصي القراء ان هم يصلوا عشان يحصلوا الطمأنينة. وصلاتهم دي شكلها ايه في الكنائس؟ انتوا عارفين الصلاة. لكن انت عندك الصلاة بتاعتك دي فين؟ عند الناس غيرك الصلاة بتاعتك. احنا علاقتنا بالقرآن فعلا ضعفت. عشان كده لما هتبص في الكتاب مشتاق لرمضان هتلاقي 30 وسيلة دول عبارة عن ايه؟ 10 وسائل من القرآن و10 وسائل من السنة و10 وسائل من كلام اهل الطب. بعض الاخوة وبعض الشباب بقى عنده فتور الكلام بقى بيجيب بعضه في التعامل مع الآيات. كم واحد من الاخوة حفظ آيات يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يرفع ايده بتاعت سورة البقرة؟ فاضيكم ما فيش حاجه، مش عيب ولا حرام. تمام. اللي حافظينها دول عليهم واجب واللي مش حافظينها عليهم واجب. بمعنى انا عايز اطلعك دلوقتي تقف هنا قدام الناس وتقعد تنعم وتنغم اذان الناس بالجمال الموجود في الايات دي اللي هي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عارف عنها ايه؟ كل سنه بتقراها وكل سنه بتسمعها لدرجه إن بعض الإخوة وبعض الشباب بقى عنده برود لما تيجي تقول له بص الآيات دي أو اقرأ الآيات دي هتلاقي فيها مشكلتك أو الحل بتاعك أو كده. يقول لك يعني ما احنا عارفينها، ما احنا سمعناها قبل كده. ده انت مسكين، ده انت قلبك مش عايز يتصنفر بس، ده انت قلبك عايز يتفرمط. ازاي بقى علاقتك بالقرآن كده؟ ازاي بقى عندك فتور في الاقبال على القرآن؟ بتقعد مع القرآن قد ما بتقعد مع الكتب الاكثر مبيعا وتداولا؟ بتقعد كم ساعة مع القرآن؟ وقعدك مع القرآن شكله ايه؟ وكم تفسير خلصته؟ ومع الكتب اللي بتتكلم عن اللطائف بقى والمعاني الجميلة اللي بتستنبط كده من الآيات تفعيلها بقى وتطبيقها في حياتنا وتنزلها على الواقع اخبارك معها ايه؟ عشان كده اوعى يكون حالك حال الناس دي المسكينه والله اللي اتحرمت من القران. قعدت في سنه من السنين اقول طب الناس كل سنه بيجوا عايزين حاجات جديده عن الاستعداد لرمضان، اجيب لهم منين؟ ما احنا هنجيب منين؟ ما هي ايات واحاديث. فقلت كده ترطيب قلوب الانام بتدبر ما ورد في الصيام من الوحي. يعني الايات اللي وردت في الصيام والاحاديث اللي وردت في الصيام لو احنا فعلا فهمناها وعشناها صح والله رمضان هيغيرنا. لكن مشكلتنا ان معلوماتنا او الكم والقدر المعلوماتي بتاعنا عن الايات والاحاديث ضئيل او ضعيف. وحتى الكم الضئيل او الضعيف ده ما بيتذكرش وبالتالي بقى الاثر ضعيف. عشان كده باكد واقول محتاجين نذاكر يا جماعه. محتاج تروح الوسيلتين او الثلاثه اللي خدناهم تذاكرهم، تحفظهم، تشيرهم على صفحتك، تختصرهم لاولادك لزوجتك للناس اللي معاك في الشغل، الناس اللي معاك في الدراسة، الناس اللي معاك في المصنع. عايزين نعمل جو إيماني بين الناس قبل ما يدخل علينا شهر رمضان. تعالوا كده نبدأ بالعشر القرآنية في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها من الود والحب من الله عز وجل لعباده الكثير والكثير. هتلاقوها في صفحة 12 عندكم في الكتاب. أول جرعة من جرعات الحب في هذه الآيات هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. إذ بدأت الآيات بهذا النداء المحبب إلى نفوس وقلوب المؤمنين، بل هو أعظم وأجل وأحب وصف إلى أهل الإيمان. يعني أجمل صفة تتنادى بها إيه؟ أجمل اسم تتنادى بإيه في حياتك؟ عمرك ما هتلاقي أفضل من يا أيها الذين آمنوا. أنا عايزك بقى هنا والناس اللي معاها الكتاب هتلاقوا إضافات مش موجودة في الكتاب، لأن كتير مننا برضو هياخد الوقفة دي والجرعة يقولك عادي يعني عارفين النداء. لا لا لا لا، عايزك هنا تستشعر الخصوصية، إن من رحمة ربنا بينا إن جعلنا مندرجين تحت النداء ده وتحت الوصف ده. كام مليار على مستوى العالم ما بيدخلش تحت يا أيها الذين آمنوا؟ كام؟ 6 مليار. حوالي 6 مليار. 6 مليار ميت وانت حي بفضل الله تعالى. 6 مليار حياة الدواب والأنعام أفضل من حياتهم، كما قال الله: أولئك هم الكفار كالأنعام بل هم أضل. عايزك هنا تستشعر الخصوصية اللي هي بتقطع القلب شوقا وحبا لله. شوف موسى عليه السلام لما ربنا يقول له: واصطنعتك لنفسي. الآية دي تعمل في قلب سيدنا موسى ايه؟ شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما يقول له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك يختارك. شوف انت كمسلم لما تسمع هو اجتباكم، ان ربنا سبحانه وتعالى اختارك عشان تكون مسلم ونجاك من اللي انت تكون منغمس في بحار الكفر. تخيل كده حياة كافر يهودي أو نصراني أو عابد فار أو بقرة أو إلى آخره من الآلهة الباطلة، حياتهم شكلها إيه؟ ده أنت يا راجل لو فكرت إن واحد عدى عليه أسبوع ما صلاش والله حياة جحيم في جحيم. فكر كده لو عدى عليك أسبوع ما توضتش، حياتك شكلها إيه؟ استشعر فضل ربنا عليك اللي انت مندرج تحت النداء ده: يا أيها الذين آمنوا. عشان كده عايزكم اللي مش حافظين الآيات دي يروحوا النهاردة يبدأوا يحفظوها، والناس اللي حافظوها عايزك بالليل تترنم بيها بين يدي الله. تقوم كده تقرأ يا أيها الذين آمنوا، تقف معها وتقول: أنا من دول، أنا يا رب انت اخترتني اللي أنا أكون من دول مخاطب بهذا الخطاب وهذا النداء. أنا يا رب أهل اللي انت تشرع لي شرائع عشان تحيي بها قلبي، عشان أقرب بها منك، عشان تسكنني بها الفردوس الأعلى. استشعر المعنى ده وانت بتقرأ كل نداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، اللي انت واحد من دول. مما يصفي للأخي ود أخيه أن يناديه بأحب الأسماء إليه، فكيف إذا ناداك الرب الجليل الكبير سبحانه وقال يا أيها الذين آمنوا؟ استشعار المعنى ده لي أثر كبير جدا في القلب يا إخواني. الرب الرحيم الكريم البر الودود سبحانه ينادي عباده بهذا الوصف ويحبب إليهم هذه العبادة بهذا النداء. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. ليه؟ فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الشيخ الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير بيقول لطيفة في بيان علة البدء بهذا النداء، يقول: وافتتحت بيا أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده. خد بالك اللي جاي بعدها إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا اتنين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في سنة من السنين قعدت أقول ليه ربنا قال كتب عليكم الصيام وما قالش كتب الله عليكم الصيام؟ ليه قال فعل مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله؟ دي بقولها لكم عشان ننتبه لمعنى مهم جدا. فقلت أصل عبادة الصيام فيها إيه؟ مشقة. فالآية ما نسبتش العبادة دي لله لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فقال كتب عليكم الصيام زي كتب عليكم القصاص وكذا، الحاجات اللي فيها إيه تمام كده. فبعد ما قلتها في بعض الدروس وقفت مع نفسي قلت مين اللي قال كده من العلماء؟ فين في كتب التفسير؟ لأن في ناس ما عندهاش المرجعية دي اللي هي السلفية، خدت بالك؟ يعني إيه بإيه؟ بيدي وخلاص، يمسك الآية ويفسر ولك إيه يا عم هم رجالة وإحنا رجالة، هم ليهم عقول وإحنا عقول، والكم ترك الأول للآخر وقول براحتك ليه، هو مقال بتكتبه في جريدة ولا لا لا لا لا، القرآن لازم تتقيد بأقوال العلماء وأقوال السلف فيه. ما هم ما قالوش القول ده، ما تخترعش بقى إلا لو الآية تحتمل مثلا وتقول مثلا وقد يكون من الحكم كذا، مش كده وخلاص يعني، وتراجع أهل العلم وتشوف هل الكلام ده ينفع يتقال ولا ما يتقالش. المهم فبعد ما قلتها رجعت الشيخ ياسر ربنا يحفظه، فقال لي مين اللي قال كده؟ قلت له ما عرفش. قال لي طب ازاي بتقولها؟ فقلت طب ممكن يعني معلومات الشيخ يعني ما مش محيطة مثلا، شوف الشيخ المقدم مثلا. فرحت للشيخ محمد اسماعيل قلت له كذا كذا، قال لي مين اللي قال كده؟ قلت بس انت كتر بقيت الغي يا عم. شوف نفس الايه، نفس السؤال، ناس بتاخد من مشكاة واحدة، ناس اصحاب منهج، ناس حراس للوحي كتابا وسنة، انقى وافضل منهج موجود في العالم هو منهج السلف، منهج السلفي اللي بيفهموا القرآن والسنة بفهم الصحابة بفهم السلف، مش كل من هب ودب بقى يتكلم في القرآن كما شاء وفي السنة كما شاء وياخد النص يقعد يفعصه ويحمله ما لا يحتمل ويقولك بص ده متوافق مع مش عارف ايه وده بص وبص العلم بص الطب، وبعد كام سنة يطلع ان دي نظريات خاطئة والناس تهتز ثقتهم بالقرآن. عشان كده قبل ما اتكلم عن كلام الأطباء في الصيام قلت الكلام ده مجرد أقوال بشر يصيب ويخطئ مش هو الأصل، تمام كده. ونفس المعنى لازم ناخد بالنا هنا واحنا بنتكلم في تفسير الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب في غير القرآن لو قلنا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، الكلام متسق مستقيم ولا غلط؟ ردوا يا جماعة. غلط ليه يا شيخ؟ كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون كلام سليم، يبقى الصيام اتكتب عليكم اتفرض ليه؟ طب هنا القرآن جاب الآية دي، الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام وجت كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدين ليه؟ عشان ما تحسش بالوحدة. جميلة، شوف والله جميلة، تعرف ان فيها اربع فوائد، ودي بقى الناس اللي حافظة الآيات دي قبل كده. هل انت وقفت معاها وانت بتصلي بالليل وقعدت تدور دي في دماغك ليه ربنا قال لنا كما كتب على الذين من قبلكم؟ دي فيها أربع جرعات حب وود لوحدها. قال ابن كثير وذكر أنه كما أوجبه عليهم يعني على الأمة دي فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم إيه؟ أسوة حسنة. يبقى اكتفوا يا واحد ليه؟ اتنين بقى، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. من هؤلاء؟ المسلمين. من أولئك؟ الأمم السابقة. يعني أنتوا كأمة الصيام اللي اتفرض عليكم ده مكتوب برضو على مين؟ الأمم السابقة. بس لما يتقال لكم كما كتب على الذين من قبلكم وأنتوا خير أمة، يبقى المفروض أدائكم يبقى إيه؟ يبقى أفضل وأحسن. فكر فيها دي وأنت بتصلي برضو بالليل، أدائك في رمضان اللي فات هل أحسن من رمضان اللي قبله؟ وهل ناوي في رمضان اللي جاي يبقى أداء أفضل من الاثنين اللي فاتوا؟ لأن أنت قربت من الموت سنة، قربت من الموت ومن القبر سنة، وفي ناس كانت معانا السنة اللي فاتت مش معانا دلوقت، وفي ناس معانا هو دلوقت ممكن يبقوش معانا برضو فين في رمضان اللي جاي ده، الله أعلم بالأعمار والمقادير. عشان كده العزم بقى على الخير والعزم على الطاعة. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله، هيضيف لنا كمان فايدتين، الحكمة من هذا التشبيه الاهتمام بهذه العبادة، يبقى دي رقم ثلاثة، والتنويه بها لأنها شرعها الله قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين وشرعها للمسلمين، وهذا يقتضي اضطراد صلاحها ووفرة ثوابها. يعني اضطراد صلاحها يعني حاجة مستمرة، شيء مضطرد مستمر، يعني ما ينفعش دين ما يبقاش فيه ايه. اثنين، أن في التشبيه بالسابقين ايه بقى؟ تهوينا اللي بيقولها الوحدة عشان ما تحسش بالوحدة، تهوينا على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم. أن هنا بمعنى إيه؟ ألا، أن يستثقلوا هذا الصوم، فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب. حط خط تحت دي، الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب. في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب يعني إيه؟ يعني لما يتقال لك شيل الحاجة دي ونقلها مثلا في الدور الخامس أو السادس أو كده، تقوم أنت عينيك كده تبرق وتقول إزاي ده وأدوار وبتاع، يقول لك ما احنا كل الحاجات طلعناها بالطريقة دي، يوم ده يعمل إيه عندك؟ صح؟ ما يبقى طالب مثلا كان في الحمام والمدرس وقف الفصل كله وضرب كل واحد 20 عصاية، وصاحبنا ده كان برة، فأول ما خبط ودخل قال له وقف افتح ايدك، تعرفش بقى جات ازاي هي كده وخلاص يعني، وبشوف عنهم الحجاب الناس دي. فالمهم الولد ازاي يا مستر؟ قال له كلهم ايه؟ اتضرب. ويوم يعمل ايه؟ خلاص كده الموضوع ايه يعني؟ يخف عليه. خدت بالك؟ فشوف ربنا برحمته سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عنا ويهون علينا هذه العبادة، فأخبر أنه قد كتبها كذلك على الإيه؟ يعني مش أنتوا إيه؟ مش أنتوا بس اللي إيه؟ وخد بالك أنت ممكن تكون مش حاسس بدي لأن أنت مولود في إيه؟ في مجتمع مسلم. لكن اللي لسه داخل إسلام جديد أو أعرابي مثلا لسه داخل إسلام، إيه يا جماعة أركان الدين عندكم؟ يتقالوا مثلا الصلاة، والصلاة وصفها كذا، والصيام يعني إيه الصيام بقى يا جماعة؟ يقولوا يعني ما تاكلش من طلوع الإيه؟ الفجر الصادق لغروب الشمس مثلا 10 12 16. كل ده باكل، ده انا باكل وباكل وبين الاكلتين باكل و... طب ازاي اقول له لا ده ايه الناس كلها ايه؟ الناس كلها كده، ده عندنا مليار وربع بيعمل كده. يقول لك معقول مليار؟ اه يقوم الموضوع ايه؟ شفت بقى رحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى. لكن ايه كثره الاحساء المساس ها تفقد او تضعف الايه؟ الاحساس، ما انتش حاسس. تمام. ثلاثة، اثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة على الوجه الاكمل، دي اضافة مني، حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض، بل يأخذوه بقوة تفوق ما ادى به الامم السابقة. تعالوا كده نشوف خبر مشتاق من المشتاقين، بعد كل وقفتين كده ولا ثلاثة نذكر بعض الاخبار والقصص. عن سعيد بن ابي سعيد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس كيف صومك؟ هنا بيسأله عن ايه؟ عن ورده. انت بتصوم ايه في الاسبوع؟ انت بتصوم ايه في الشهر؟ كده ايه ردك انت؟ ايوه انا عارف ان انت هتسكت وتضحك كده ومش هقول لك. طب ليه؟ يقول لك الاخلاص عم الشيخ، ازاي انا اقول له اللي انا بصوم 2 و5 و13 و14 و15 طب ده صح؟ اهو كلكم موافقين اهو. ابو بكر لما النبي سال من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال انا. يبقى مش مخلص، ده اكتر الامه اخلاصا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. طب ازاي قال انا؟ هو انت ابتداء صايم ليه؟ الله اعلم، بس ممكن يكون صايم عشان ان واحد يساله يقول انا صايم. صح؟ العربي اللي دخل يصلي فقاعدين يتكلموا عن حسن صلاته، فراح باصص لهم قال وانا مع ذلك صائم ايضا. تمام كده. ممكن هو يكون ابتداء صايم ليه؟ اه ممكن، ولكن الاصل في المسلمين صايم ليه؟ يبقى لو واحد سالك انت صايم خلاص هتقول لي معامل الشيخ ممكن الشيطان يلعب بيا الكوره والنيه تتقلب. طب ما تجاهد نفسك، ما ممكن تتقلب بدون ما حد يسالك. صح؟ تعجب بالعمل تغتر، الشيطان ما هوش سايبك استعذ بالله بيه. لكن ده مش مش مش شرط ان واحد يسالك انت صايم ولا لا، انا عازمك على عصير وتقعد بتاع يا عم اقول انا صايم خلاص وانتهى الامر. فهنا ابن عباس بيتسال كيف صومك؟ شوف التربيه النبويه عمل ايه. جاوب اهو، قال اصوم الاثنين والخميس. طب هتقول يا ابن عباس حبر الامر صوم الاثنين والخميس بس؟ طب ده ينفع برضه؟ طب انت عايز ايه؟ قول قول، هات من جوه هات. يقول لك عايز يوم ويوم طبعا. طب انت عملت ايه من ساعه ما انت بتقول انا عايز يوم بيوم؟ ما صمتش اثنين وخميس. تعرف ليه؟ لان انت راسم على حاجه عاليه جدا من غير ما تجيب ايه الاساس. عايز يعمل ضليله كده بجنينه بحديقه كده حلوه كده في الدور ال20 وهو لسه ما عندوش الارض، هيعمل ايه بقى؟ بالظبط. عشان كده سيبكم من الاوهام دي والاحلام وابداوا صح. خير العمل وأحب العمل إلى الله ما داوم أو ما دوم عليه. تمام كده، أحب العمل وأدومه. إيه المشكلة لما تتعبد بشيء قليل بس إيه؟ دائم، يبقى من أحب الأعمال إلى الله. تمام. وهم السلف لما وصلوا لصيام يوم وإفطار يوم مثلا اللي هي أفضل هيئات الصيام، بدأوا كده ولا خدوها إيه؟ بس خد الموضوع بالتدريج واصبر، ومع الأيام ستصل بإذن الله تعالى. وإيه المانع أن يكون عند ابن عباس صوم تاني؟ ممكن يكون فيه، الله أعلم، لكن هو قال له كده أصوم الاثنين والخميس. وعدم الذكر كما يقول العلماء ليس ذكرا للعدم، يعني ممكن يكون عنده أوراد إيه؟ أوراد تاني، الله أعلم. قال ولما؟ قال لأن الأعمال ترفع فيهما، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. دي من مشكات الإيه؟ النبوة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في صفحة 15 عندكم: خلق بدن ابن آدم منين يا جماعة؟ من الأرض، وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما، يعني ونفخت فيه من إيه؟ من روح، يعني من الروح المخلوقة التي خلقها وكرمها الله سبحانه وتعالى. مش من روح يعني روح ربنا زي بعض الناس الجهلة يقول، بقى زي النصارى كده خد بالك، بس هو ايه اشد بقى، خلى كل الناس عيال ربنا. لا، من روحي بمعنى الروح المخلوقه، لكن ده دي اضافه تشريف. يبقى خلق بدن ابن ادم من الارض وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما، يعني انت بقيت عباره عن حاجتين، جسد من الارض وروح منين؟ من السماء. طيب انا دلوقتي عايز ابقى روحاني، ولا بلاش روحاني بتاعت الشيعة دي، بمعنى عايز يعني أبقى محلق في السماء كده وعايش لذة العبادة وحلاوة الإيمان ماشي، ولا عايز أبقى بهائمي بقى كده زي الحيوانات، وأكل وشرب ونوم وجماع وخلاص وكده ومعهوش غير كده، عايز إيه؟ عايز إيه؟ تطير فوق ولا تبقى تحت؟ تطير فوق صح؟ طب أطير فوق دي يبقى لازم أتعب مين؟ اللي هو مخلوق منين؟ من الأرض. تمام كده؟ عشان لما تعبه الروح إيه؟ هتطلع. تمام؟ لكن لو أنا ريحته هينزل تحت. شوفوا ابن القيم بقى بيقولها إيه؟ بيقول إيه؟ قال فإذا أجاع بدنه، يكتب جنبها بالصيام، اللي حد يفكر، لا فيه اللي حد يفكر أجاع بدنه دي شغل بقى المجاهدات الصوفية بقى، واخد بالك، وايه يصوم وما يفطرش ومش عارف ايه والكلام ده لا، اجاع بدنه اللي هو الصيام الشرعي اللي هو افضل حالاته ايه؟ يوم ويوم. طب الافضل منه اللي يصوم على طول ليه؟ لان النبي قال ايه؟ لا افضل من ذلك. هتقول لي ما في صحابه وفي، بقول لك النبي قال ايه؟ خلاص اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا افضل من ذلك. يبقى اجاع بدنه دي، حتى خدوا بالكم بعض العلماء المعاصرين ليه في بعض كتبه بينصح الشباب بالايه؟ بالمواصله الى السحر، ولك نوع من المجاهده بقى وترويض النفس وتهذيبها، اللي انت ما تيجي في رمضان ما تفطرش المغرب، تفطر امتى؟ في السحور، يعني تخلي الفطار بتاعك سحور، يعني سواك يبقى كم ساعه؟ حوالي 23 ساعه. طب ده يجوز؟ يا دي الجهل. ورد في السنه فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. تمام؟ طيب يجوز. طب الأفضل هو ولا تعجيل الفطر؟ شفت بقى السنة ليه؟ لأن النبي بين في الأحاديث إن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم إيه؟ أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإيه؟ هو أذن في كده لأن في ناس عايزة دي. طب هو لو عمل دي بتلاقيه طول الليل شكله إيه؟ دايخ هتبالك وكده ومع قلة العلم ممكن إحنا بعضنا يقع فيها، يقول لك جاهد بقى كده وعمل لك ختمتين كده ولا حاجة في كل يوم في رمضان. الله، طب هو ده الأفضل ولا الأفضل الختم كل قديه زي ما هنشوف؟ يا عم خليك مع إيه، خير الهدي هدي مين؟ شد السلاح، والله هتتعبه لو طلعتوا برة دايرة خير الهدي هدي محمد دي، حايه هتتعب، خليك في دي بس، انت حاول تجيبها بس. يبقى هنا خير الهدي هدي محمد حتى في الصيام، ما تكترش عن أفضل الصيام هو صيام يوم وإفطار يوم. طب فإذا أجاع بدنه أدي الصيام، وأسهرة اللي هي القيام اللي هو المشروع برضو، أقوم وإيه أوعى طول الليل، الأفضل إيه أقوم وإيه وأنام وأرقد، وأقامه في الخدمة، أنا قلت بعدها في العبادة لأن الخدمة دي ما وردتش، إيه اللي يحصل بقى؟ وجدت روحه خفة وراحة. فاللي يحصل فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، يقصده واشتاقت إلى عالمها العلو، الشوق إلى الله بقى. اللي بنسميه الشعور بلذة العبادة وحلاوة الإيمان، يبقى فرحان كده، خدت بالك، طاير من الفرح بسبب أن ربنا بيوفقه للعبادة وللطاعة، تمام؟ ده بالعكس. وإذا أشبع، الضمير ده يعود على مين؟ على الجسد. ونعمه، اللي هو التوسع في الملذات عن قدر الحاجة، اكتبها. لأن البعض يفكر أن الزهد أن يمنع نفسه حتى من الحاجة فما يتجوزش مثلا. ليه يا عم؟ يقول لك إزاي طالب علم يتجوز؟ مش بتحصل؟ وموجودة في بعض الكتب ولا مش موجودة؟ هتقول لي يعني أنت أحسن من ابن تيمية ولا النووي؟ على رأسنا، اللي أحسن منهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج ولا ما تزوجش؟ مهمك إيه؟ كتيرة، صح كده؟ وقام بيها؟ ما تقولش بقى أصل الجواز عمل وخلى وسوى، لا، الموضوع عندك أنت مش في الجواز، أو عندها هي، ممكن تكون أنت بتحاول تطير وهي بتايه؟ خد بالك، بتنزلك تحت قدر ما تستطيع. خد واحدة تكون معك في نفس الهم، خد بالك، همها علوي. المهم، وإذا أشبع ونعم ونوم، وقلنا المرة اللي فاتت النوم أكتره كم ساعة؟ 8. ممكن يقل، أو ممكن، بس يبقى عندك طاقة اللي أنت تقوم بالواجبات، ما تضرش نفسك. واشتغل بخدمته وراحته، في ناس عباد الأجساد، هم حاجة عنده بيأكل إيه ويشرب إيه وساكن فين ولابس إيه وأولاده في مدارس إيه، فهمه ده. في ناس كده، في ناس كده، وفي ناس تانية همهم الآخرة، وبرضو الدنيا هيقوموا بيها، يأكلوا ويشربوا ويلبسوا، ومفيش مانع أن يكون في أحسن حاجة، لكن مش ده الهم اللي احنا اتخلقنا ليه. ما تبقاش أنت خدام للبدن، ده البدن هو الخدام للقلب وللروح. إيه اللي يحصل بقى؟ واشتغل بخدمته وراحته، أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، إيه الآثر؟ فانجذبت معه الإيه؟ الروح، فصارت في السجن. تبقى الروح مسجونة، عايزة تطير، بس هي إيه؟ محبوسة، مشدودة لتحت، مش قادرة، بسبب اللي أنت عمال تاكل وتشرب وتنام وتنام وتاكل وتشرب وسلسلة كده وخلاص، وتفكرش حاجة اسمها قيام ليل ولا صيام ولا تلاوة قرآن ولا كده. العبادات دي أنت لما سبتها بقى جسمك كده مثاقل للأرض. يقول فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. وبالجملة، فكلما خف البدن لطفت الروح، وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل البدن وأخلد إلى الشهوات والراحة، ثقلت الروح وهبطت من عالمها العلوي وصارت أرضية إيه؟ سفلية. الجمعة الثالثة في الآيات أيضا قوله تعالى لعلكم تتقون، كان ممكن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدها شهر رمضان، كلام مستقيم في غير القرآن، لكن هنا ذكر الايه؟ العلة او الايه؟ حد يقول؟ ها؟ الحكمة منين؟ من الحكم. يبقى ذكر الحكمة مع الحكم، اكتب ذكر الحكمة مع الحكم. طب ده بيفيد ايه؟ المعونة على الامتثال. وايه تاني؟ يعرف حصوم ليه الهدف. وايه كمان؟ ها، في حاجة في غاية الخطورة، أيوة، الهدف في حاجة في غاية الخطورة بقى، إيه هي؟ أيوة، الغاية. هو بيقول لك إيه لعلكم تتقون، عشان يبين لك إن مش الغرض تصوم وخلاص، الغرض إن صيامك يبقى مقبول، لأن في صيام صحيح وفي صيام مقبول، مش كل صحيح مقبول. مثال واحد، أدى الصلاة بواجباتها بأركانها وواجباتها، ها، وسنن بتاعتها كمان، بس مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، لا حتى كمان البقعة اللي بيصلي فيها سرقها، غصب أرض وبنى فيها جامع، صلاته دي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ليه؟ أداها بالأركان تمام. طب مقبولة ولا مردودة؟ هتقول لي عند ربنا، أنا عارف، بس عندنا النصوص تدل على القبول ولا الرد؟ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ها يا رب يرفع يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، يعني ما كل الأسباب بتاعت الاستجابة دي. الرسول قال أما إيه، أهو نفس الموضوع. يبقى لا تتقبل مثل هذه العبادة التي استعين عليها بمعصية الله، زيها في الصيام، رب صائم ليس له من صومه أو من صيام إلا يعني صام، صيام ده صحيح بس مش يعني ما ترتبش عليه الأجر، يعني أسقط الفريضة فمش مش هيعاقب يوم القيامة أنت ما صمتش رمضان، لا هو خلاص صام بس مالوش الأجر، غفر له ما تقدم من ذنب، يبقى ضيع عليه الثواب. ليه؟ بسبب إيه؟ إن هو ما بقاش همه من العمل القبول تتميم وتكميل، مش مجرد عبادة صحيحة وخلاص، لا. يبقى هنا ذكر العلة، هنقول بقى بيّن سبحانه بها الحكمة من افتراض الصوم وتشريعه، وهي حصول التقوى للمكلفين، فليس للإيلام أو التعذيب، وإنما هو للتربية وإيه؟ والتهذيب، فهدفه وغايته تحصيل التقوى والتي هي سبب القبول وسبيل النجاة يوم القيامة. اسمع، وفي هذا إشارة إلى أن المكلف ينبغي، حط خط تحتها، أن يحرص على تحصيل القبول وليس مجرد الأداء، ليس مجرد الفعل. عشان كده قلت لك رمضان اللي جاي لو عشنا إن شاء الله عايزك تخليه أفضل من رمضان اللي فات. شوف إيه الثغرات اللي الشيطان دخل لك منها رمضان اللي فات وضيع عليك كتير من فضل رمضان ده وثوابه، حاول تسدها في رمضان اللي جاي. قال ابن كثير في بيان الحكمة من افتراض الصيام لما فيه، أي الصيام، من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. اللي عايز أخلاقه تتحسن يصوم كتير، بس صيام صح، صيام تربوي، صيام فهم يعني إيه صيام، وده الكتاب هيساعدك على كده، ولعله يأتي معنا في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى، وموجود في محاضرات قديمة. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: وإنما كان الصيام موجبا لاتقاء المعاصي. بيقول لك إزاي الصيام يخلي الإنسان يسيب المعصية، حيفسرها لك هو، يقول: لأن المعاصي قسمان، قسم ينجع في تركه التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغصب ونحو ذلك، فتركه يحصل بالوعد على تركه اللي هو الثواب، والوعيد على فعله اللي هو العقاب، والموعظة بأحوال الغير. شوف المعاصي عملت في أهلها، ما تقعد تفكر في الثواب وتفكر في العقاب وتشوف الناس اللي قبليك اللي عملوا المعصية دي حصل لهم ايه، تقوم ايه، تنزجر تنتهي. ده قسم. وفي قسم تاني ينشأ من دواعي طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية. عايز يقول إن اللي فاتت دي مش حاجات متعصلة في الإنسان، لكن في معاصي موجود حاجات في الإنسان يعني شهوات متعصلة فيه. طب هل أنت مأمور اللي أنت تطلع عن الشهوات دي أو تطلعها من جسمك؟ يعني أنت واحد بيحب يأكل ويشرب، ده مذموم؟ ليه؟ طبيعة جبلة. واحد بيحب الفلوس، طبيعة. بس المهم ايه؟ اللي يترتب على الحب ده، تمام، بيحب النساء يتزوج، ها، هو بدل ما يصرفها في الحرام ايه، صرفها في الحلال، تمام كده. طب بس ممكن الموضوع يفتح بقى ويقع في حرام ويبقى معاه الاربعة وبرضه يبص للايه، بيحصل، بيحصل. يبقى هنا في خلل بقى، في مرض. يبقى الحب ده محتاج الموضوع يتعالج. لكن الشاهد اللي انا بقوله ان الحاجات دي مثلا لا تغضب، ايه معناها ما يغضبش خالص؟ الله، ما يغضبش خالص ازاي دي؟ لا تغضب، لان الغضب يعني ايه؟ ايوه، ان اوعى الغضب يقودك لمخالفه شرعيه. لكن لا تغضب، ما تغضبش خالص. طب ازاي دي؟ النبي نفسه بيغضب، لكن كان لا يغضب الا اذا انتهكت محارم الله. طيب احنا بقى لا تغضب يعني ما نغضبش خالص؟ لا، بس المهم الغضب ما يخرجكش لحاجه ربنا ايه، حرمها او منعها، تمام كده. يبقى ده يجي عن طريق بقى عايز مسيسه بقى، عايز تريض عشان تتحكم في ايه، في نفسها الشهوه. طب واحد بيحب ياكل ياما، ولو اكل ياما خلاص ما في، صح كده، نوم ياما بقى ودنيا تانية، انتوا عارفين المتواليه دي، واخد بالك، ويحب مثلا فلوس ياما، وياما دي. طيب ما هو انت طب عايز احكمها, طب اعمل ايه؟ دي افكر في الوعد والعين مش جايه برضه. طب عايزه بقى حاجه انت تمارسها عشان تخليك تقدر ايه. هو ده القسم الثاني, قسم ينشا من دواعي طبيعيه كالامور الناشئه عن الغضب وعن الشهوه الطبيعيه التي قد يصعب يعني تركها بمجرد التفكر, فجعل الصيام وسيله لاتقائها. ليه؟ لانه يعدل القوى الطبيعيه التي هي داعية تلك المعاصي ليرتقي المسلم به يعني بإيه؟ بالصيام عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج العالم الروحاني اللي هو قالها ابن القيم. بدل ما تبقى أخلدت إلى الأرض وحياتك للشهوات, الصيام بيخليك تهذبها تاخد منها القدر اللي أنت إيه؟ محتاجه, تمام كده؟ وتتحكم فيها. وإذا الإنسان اتحكم في الحلال من باب أولى إيه؟ اتحكم في الحرام. هو اتحكم ان هو ما ياكلش ويشرب طول النهار في رمضان, طب بعد ما يفطر ممكن يتحكم ان هو ما ياكلش الا الحلال يعني يسيب الحرام ولا مش ممكن؟ اه ممكن, بس الناس ما هيش فاهمة المعنى ده, تمام كده. يقول فهو وسيلة للارتياض يعني رياضة النفس بالصفات الملكية. ايه الصفات الملكية دي؟ اللي هي الملائكية اللي هي في الانسان بقى, اللي هو زي ايه مثلا؟ صفات الملائكة بيتشبه فيها بالملائكة الطاعات عموما والأخلاق الفاضلة دي في الحقيقة دي إنسان بيتشبه يعني بمين؟ بالملائكة فيها, ومن البشر بالأنبياء. طب الصفات الملائكية دي أنا عايز أزود وجودها عندي, يبقى ده هيكون بالتريض بالعبادات كي تتشبه بالملائكة والانتفاض يعني التخلص من غبار الكدورات الحيوانية اللي هي صفات البهائم. وفي ناس فعلا كده, حتى بيبان ابن القيم ذكر في الفوائد ان مش حتى بس افعالهم واخلاقهم, لا حتى ممكن تبص في وشه تحس ان شكله شكل الحيوان اللي بيعمل الصفات بتاعته من كتر ممارسته للصفات دي, بتحس ان خلاص شويه وهيتمسخ ويبقى ايه, اه قرد مثلا او كلب مثلا. والله كده يقولك تبص في وشه تحس ان الراجل ده فعلا عامل زي الكلاب, سايب الحلال وبايه ويدور في الحرام ولا او كده. كل حيوان ليه صفات, ارجع للدواء الدواء ابن القيم هتلاقيه متكلم على الموضوع ده. قال وفي الحديث الصوم جنة, يعني جنة وقاية. طب جنة من ايه؟ الحديث قال الصوم جنة, متعلق كلمة جنة يعني متعلقها يعني هي جنة من ايه؟ هو قال يعني في الحديث ولا أطلقها؟ عشان كده قال لما ترك ذكر متعلق جنة تعين حمله على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة. ففي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم, ينفع نقول الصيام جنة من المعاصي؟ آه تنفع. ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة, ينفع. ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات, ينفع. السمنة والكلام آه ينفع. ليه؟ لأنه قال جنة وخلاص, فكل حاجة تصلح وتكون ثمرة للصيام تندرج تحت إيه؟ الصوم جنة. قال ابن الجوزي قوله تعالى لعلكم تتقون لأن الصيام وصلة إلى التقى. شوف وصلة الجميلة دي يعني إيه؟ توصلت هتعلقك بيها. إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي. يوضح ذلك الشيخ السعدي رحمه الله فيقول في بيان هذه الحكمة, الصيام من أكبر أسباب التقوى. ليه؟ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه, فمما اشتمل عليه من التقوى مش عندكم دي؟ واحد أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهما أو نحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابا. اثنين أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى. ازاي دي؟ حد شايفك طول النهار, تمام كده. وخدوا بالكم الدرس ده موجود في العبادات عموما, يعني انت كبرت الله اكبر وبتصلي ما قراتش الفاتحه, مين شافك؟ ما فيش حد شايفك ولا سمعك, ممكن قاعد يقف كده ما يقولش حاجه, صلاته ايه؟ باطل. يبقى هنا بيقول لي يستشعر ان الله يرى ويسمعه. نفس الموضوع في الصيام, من يراك؟ لا هتقول لي ما هم الناس حواليا, ولو كلت حاجة أو شربت حاجة إيه؟ لا حبيبي ممكن واحد يفطر بإيه؟ بالنية. بالنية. بالنية يعني خلاص نوى أنا مش صاي مع نفسه كده مش عايز أصوم يا جماعة خلاص. يبقى النية كده بقى إيه؟ بقى مفطر. وحنعمل إن شاء الله دورة قبل رمضان هندرس فيها فقه الصيام كله مع بعضه كده في 3 ساعات وتاخد ملزمة بإذن الله تعالى قبل رمضان بأسبوع ولا حاجة. يبقى الصائم يدرب نفسه على مراقبة إيه؟ يبقى الصيام بيزود عندك ملكة الإيه؟ المراقبة. اللي عايز يزيد مراقبة لله يجتهد في إيه؟ في الصيام، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه بإيه؟ باطلاع الله عليه. 3، أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. دي لما تاكل كتير يوم الأكل يتهضم ويبدأ إيه؟ مش اسمع بس، مش بعد ما يتهضم ويمتص بيروح فين؟ في الدم ويتوزع على الجسم، فالدورة الدموية تنشط بقى كده والدنيا تشتغل، بخلاف لما الأكل يقل يبقى حتى الحركة بتاع الدورة الدموية بت إيه؟ تمام كده. فالشيطان ما بيجري من ابن آدم مجرى الدم، لما انت تقلل جريان الدم وتضيق عليه المجاري يبقى انت كده بتأثر عليه، بتأثرش. يبقى اللي عايز يعذب شيطانه يعمل ايه؟ هتقول لي ازاي؟ طب ازاي دي مش بتاعتك؟ ده عالم غيب. وبعدين الشيطان خلق من ايه؟ من نار. تمام كده. فالله اعلم بيدخل ازاي بيطلع ازاي، دي حاجات غير، لكن انت بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يتعب شيطانه يعمل ايه؟ يصوم. تمام. فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه من العبد يعني المعاصي. 4، ان الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال الايه؟ التقوى. 5، ان الغني اذا ذاق الم الجوع اوجب له ذلك مواساة مين؟ الفقراء المعدمين لو ما معهمش، وهذا من خصال الايه؟ التقوى. 4، وبها نختم، في قوله تعالى اياما معدودات اللي هي ايه؟ شهر رمضان عند جمهور المفسرين. وإنما عبر، أنا قلت عند جمهور المفسرين ليه؟ ما قلتش بإجماع العلماء ليه؟ في آراء تانية إزاي هتبقى إيه؟ إن الأيام المعدودة مش هي رمضان، شوفوها بقى وهاتوها الأسبوع الجاي واللي هيجيبها هياخد كتاب هدية. شوف بس الكلام فيها إيه. وهي أياما معدودات، عبر عن رمضان بأيام، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايه هي؟ ايام ولا شهر؟ صح، كان ممكن الايه تقول شهرا في العام صح، لكن قالت ايه؟ ليه؟ مش كده باقي لك ايام وتخلص الجيش، ممكن يكون باقي له ايه؟ مش معنى 6 شهور يا عم، صح كده؟ هم كام يوم وتخلص وتمتحن الثانويه والنتيجه تطلع والسرق صح، ممكن يكون بقى 2 3 شهور صح. انت ليه بتقول له ايام؟ الله ينور عليك، شوف رحمه ربنا بينا انه بيقول لنا رمضان ايه؟ اياما معدودات. يبقى ايام جمع قله، ومش كده وبس، ده قال كمان ايه؟ معدودات وبرده جمع قله، تهوينا لامره على المكلفين، لان المعدودات دي كنايه عن القله، لان الشيء القليل يعد عدا، اما الشيء الكثير فلا يعد. كيلو رز مثلا كم رزايه؟ لكن كيلو بيض كم بيضة؟ تردش ليه؟ ها؟ يبقى الحاجة اللي تتعد تبقى ايه؟ قليلة، لكن الكثير ايه؟ يبقى عايز المعمل عايز يوصل لك يعني ان رمضان ايه؟ حاجة بسيطة قليلة وبت ايه؟ ألا ترى هذه الرحمات وتلمس هذا الود والحب في هذه الألفاظ القليلة؟ قال في الجلالين معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان، وقلله تسهيلا على المكلفين. قال ابن كثير ثم بيّن مقدار الصوم وأنه في أيام معدودات لألا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه. يبقى قلله، ربنا بيقلله عشان احنا نعرف إيه نجيبه، ما يبقاش صعب إيه، ما يبقاش صعب علينا. سبحان الله، مع إن الإنسان في خلال السنة 11 شهر بيبقى مفطر كام؟ 11 شهر. كان ممكن تشريع الصيام يتقال له مثلا ايه؟ ها 6 شهور، يبقى النص وايه؟ مش كده عدل؟ صح؟ طب مثلا 3 شهور، هتقول حلو ده، يعني احنا فين ده 3 شهور مع 12؟ حلو، لكن ربنا جعله ايه بس؟ ومش كده وبس، ده كمان خففه على الناس وهونه عليهم بمثل ما رأيت فسبحانه ما أرحمه. لكن هل كل المكلفين مطالب بالصيام بغض النظر عن حاله؟ ولا في ناس بيبقوا معذورين؟ ده اللي هيجي معانا بقى المرة اللي جاية، بس بعد ما تسمعوا ان الصيام ليه فوائد طبية كتير. كان نفسي يجي دكتور متخصص في المواضيع دي، لا غير الدكتور احمد، ويكلمنا. يا ريت لو هو لو يعرف لنا حد بيحب الحاجات دي وعنده إلمام بيها ويعمل لنا محاضرة كده في آخر الدورة دي عنها، يا ريت. بس طبعا احنا ملناش في الموضوع، بس بنقرأ الكلام الموجود وخلاص. صفحة 82 عندكم بيقول: أثبتت البحوث العلمية الحديثة أن الامتناع عن الطعام يعد في حد ذاته فرصة طبيعية لراحة الأنسجة المخاطية للفم من تلقي المفرزات الهاضمة التي تطلقها الغدد الهاضمة مثل الغدة الصفراء والغدة اللعابية الفمية. لأن طول ما الإنسان بيأكل اللي إيه المفرزات دي بتتفرز. طب بطل أكل وخلاص، يبقى البق إيه يرتاح بقى شوي، تمام كده، ريحه. وأن الصيام يعطي الفرصة الكافية لبعض الخمائر الموجودة ضمن المفرزات اللعابية داخل الفم للقضاء على الجراثيم التي ستحدث فيما لو تركت بعض أمراض اللثة الخطيرة مثل داء تخلخل الأسنان. إحنا لو تقال واحد سنانك هتسقط لو ما صمتش. كما أن الامتناع عن تناول الطعام لفترة من الزمن كما في الصوم يعطي فرصة كافية لأنسجة الفم الرخوة لكي ترمم نفسها جيدا بعيدا عن الحوامض التي ينتجها الطعام في الفم، وذلك بعد أن تكون هذه الأنسجة قد تخربشت أو جرحت بتأثير بعض الأطعمة الخشنة. كذلك فإن الصيام يعد فرصة جيدة تعطي لفوهات أقنية الغدد اللعابية داخل الفم اللي هي تقدر بالملايين لكي تأخذ راحة واستجماما من عملها الدؤوب هذا. ويعد الصيام فرصة طيبة تعطي المدخن أو تعطى للمدخن للتخلص من رائحة فمه المزعجة، فضلا عن توفير الجهد على أجهزة تنظيف الفم الغريزية من القيام بعملها وارتياح الأنسجة اللينة في باطن الفم واللسان من امتصاص كميات من القطران اللي هو بيكون فين؟ في السجارة، وبالتالي اجتناب الأمراض السرطانية الرئوية والفمية الناتجة عن القطران المترسب على اللثة وفي قاع الفم وما بين الأسنان وما خفي كان أعظم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الاجتهاد في الصيام وفي العبادة في رمضان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.